تفسير الآية 29 من سورة السجدة، يقول تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. أي اذكروا لهم بأنه حين يأتي يوم النصر ويوم عذابهم الذي يهلكهم ويستأصلهم تماما من حياتهم، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة، فإنه حينها لن ينفعهم إيمانهم لو آمنوا، لأنه سيكون إيمانا اضطراريا تحت تأثير لفظ الأنفاس الأخيرة، والذي يدل على تمام إصرارهم على تكذيبهم حتى آخر نفس، ثم في الآخرة بالقطع لن ينفع أي إيمان من هذا النوع، لأنه قد انتهى وقت العمل والتوبة في الدنيا وجاء وقت الحساب والعذاب. قوله تعالى: ولا هم ينظرون، أي حين يحل وقت العذاب الدنيوي ثم الأخروي لا يمهلون، أي لا يتركون ولو للحظة، وفي هذا تهديد شديد لهم ولمن يشبههم لكي يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.